واحد على مليون من البليون من الثانية باستخدام أشعة الليزر. في تلك الوحدة يجرى العديد من العمليات الحيوية في مجالات الكيمياء والطبيعة والطب. إن هذه الرحلة رحلة النجاح الباهرة التي حققها دكتور أحمد زويل لم تكن لتتحقق دون إرادة قوية نادرة تعينه على العمل. وأي عمل؟ إنه عمل متواصل لمدة 20 ساعة يوميا على مدى عشرات السنين. إنها الإرادة المصرية القوية التي أثبتت نفسها على الساحة الأمريكية ووسط أناس كانوا لا يعترفون للشرق وللعرب خاصة بأية مكانة للإسهام في النهضة التكنولوجية المتقدمة. ولقد أثبتت هذه الإرادة أن الإنسان المصري حين تكتمل عنده عناصر النجاح يظل في الطليعة دائما، كما يظل قادرا على إثبات ذاته في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف. ولا تزال رحلة نجاح هذا العالم العبقري العملاق مستمرة، ولا يزال عطاء هذا العبقري متواصلا، وبالتالي لا يزال تقدير نجاحه الباهر وعطائه النادر مستمرا ومتواصلا. استمعتم إلى برنامج خاص عن عالم الليزر المصري دكتور أحمد زويل. كتبه عبد المنعم خلف الله، رواه لكم نادية رشاد وسمير البنا، صوره محمود الحديني، نظير عبد الجابر، عبد المنعم سعد، محمد ولاء الدين، إبراهيم الدالي، محمد زكي المدرك، وأحمد حسن. الهندسة الصوتية رائد إسماعيل. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. إخراج مجدي سليمان.